الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف يقول في يوم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام جلس مع أولاده، عدة أولاد كثيرين بعد 34 ولد على ما يقال، فكل واحد يدعي الإمامة الظاهر. فالإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين من هو الإمام من بعده، فقعدين أولاد، فطرح هذا الموضوع على أنه طرح على الواحد من الأولاد، قال له أبويا إذا واحد أذاك شو تسوي له؟ واحد جسر مثلا أذاك، قال له الواحدة بعشر علي وأنا ابن رسول الله، أنا أخو فاطمة يتجسر علي مستحيل، واحدة بعشرة. طبعا مع تعليق دا أقولها، في الحديث ماكو هذا الشيء لكن مع تعليقات دا بين هذا الموضوع. فقال الواحد بعشرة، قال له الثاني أنت شلون؟ قال له لا إحنا اسم مسلمين وقصاص، والسن بالسن والعين بالعين، واحد بواحد. قال زين انت شلون ثالث؟ ثالث ويصاصه شايفين. قال له لا وان تعفوا وتصفحوا فان الله يحب العافين يحب المحسنين. قال له زين انا مثل الامام الرضا. قال له بني عدي وانت انت شلون؟ قال ابتا انا لا اكون اقل من النخله، انا انسان ما يعجبني اصير اقل من النخله. قال له شلون؟ قال النخلة الأولاد كلما ضربوها الحجارة هي تعطيهم تمرة، كل ما يضرب حجارة ست تمر، أنا كل من يؤذيني أحسن إليه، يؤذيني عشرة أنا أحسن عليه بمية، عشر حجارات يضربني أنا عشر عشرين تمرة يعطي، لأنه لا أكون أقل من نخلة. هكذا علمونا، وهذا هو الأدب، أدب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.